شيخ، سؤالي نعم. شيخ، سؤالي بالنسبة، أنا كنت آتي لأصلي هون في المسجد هذا، في الطريق أذن، فشو يعني حكمي الآن؟ أكمل طريقي على المسجد هذا ولا أصلي في مكان ما أذن؟ جعل على ظنك أنك تدرك الركعة الثانية على الأقل هنا وتابعت فلا مانع، لكن ليس فرضا عليك أن تصلي هنا، لا لكن ماشي. هو الأفضل، لكن لا يجوز لك أن تضيع صلاة الجمعة لأنك تريد تصلي بخصوص هذا المسجد. ولذلك فإذا غلب على ظنك أنك تدرك الصلاة هنا ولو بإدراك ركعة واحدة فتتابع مسيرتك حتى تصل إليه، أما إذا غلب على ظنك أنك لا تدرك الركعة الثانية فتصلي في أقرب مسجد تدرك الصلاة.